وبيننا معاه لو احنا بعاد اكيد رجع ولو بين وبين بلاد وبيننا معاه لو احنا بعاد اكيد رجع ولو بين وبين بلاد قصد عيني بكل مكان قصد عيني في كل مكان حب.